عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ علي حياك الله، إبراهيم شبنان وإسحاق حياك الله. جالس أنشر الرابط بالتذكير يعني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد هذه أبو حمدان قال بيتأخر، يمكن مشغول وعنده مراجعة في العيادة، الله يشافيه. نطول دقيقة واحدة فقط يعني ونبدأ إن شاء الله. البركة في الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله على عظيم نعمائه، الحمد لله على جميل بلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، فلا زلنا نقرأ كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. فبعد أن انتهى الإمام السعدي رحمه الله من ذكر الأصل الأول التوحيد لا إله إلا الله، وسرد الأدلة على ذلك، قرأنا في المجلس السابق عن الأصل الثاني ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله. ولا زال الإمام السعدي رحمه الله تعالى يذكر الأدلة على إثبات هذا الأصل الثاني، وهو اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الآية، قال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. في هذه الآية بيانوا أن من أنكر دعوة عمر صلى الله عليه وسلم وأتى بهذه الباطل في هذه الآية بيان إنكار المشركين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأتوا بالدعاوى الباطلة التي فندها الله سبحانه وتعالى وردها كما سنقرأ في كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. إذن اليوم سنقرأ ماذا؟ أن هناك دعاوى باطلة في تكذيب من محمد صلى الله عليه وسلم ومن تكفل بالرد عليها الله جل جلاله في كما ذكر في هاتين الآيتين من سورة الفرقان. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ذم المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الباطل وأهل الشرك وأهل الظلم هكذا ديدنهم يكذبون، وإن كان الحق واضحا جليا لديهم لكنهم غرقوا في باطلهم وفي أهوائهم، فلهذا يردون الحق الواضح مع ما هم عليه من الباطل الزائف فيردونه. فاحذر أيها المسلم وأيته المسلمة أن تقع فيما وقع فيه هؤلاء من التكذيب. هل هناك من يقع في التكذيب وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم، وهذا مشاهد كثير من المسلمين والمسلمات يردون هدي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يردونه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الرجل المسلم وفي هيئة المرأة المسلمة يردونها بدعوى التحضر والتمدن وغير ذلك، وأن هذا ليس هذا هو العصر الذي يلتزم به بهذه الأمور وغير ذلك من الأباطيل. فالحذر الحذر من هذا، أن نقف بين يد الله سبحانه وتعالى ثم أمام محمد صلى الله عليه وسلم عند حوضه فيدفعوننا. لماذا؟ لأنهم قالوا بدلوا وغيروا. فالحذر الحذر، إن جاءك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعمل به، وإن كنت مقصرا لم تعمل به اعترف به، قل نعم هذا ثابت، هذا من الدين، هذا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اتركه لا ترده. وإن كنت مقصرا، كثير من المسلمين والمسلمات يعترفون بالتقصير لكن لا يردون هذا الأمر ولا يكذبون. فالحذر الحذر من الوقوع فيما وقع فيه الأولون في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ذكر الله تعالى في هذا قدح المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم وإدلاءهم بهذه الشبه التي يعلمون ويعلم الناس بطلانها. أتوا بشبه زائفة باطلة، كل يعلم أن هذه شبه وهذه الشبه باطلة وزائفة وترد. قال: فزعموا، إذا من الشبه ومن الأباطيل ومن الدعاوى الزائفة، قال زعموا أنه افترى هذا القرآن، أي أتى بهذا القرآن من تلقاء نفسه أو كذب. الافتراء هو الكذب. فهم تبوا لما أتى محمد صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن قالوا هذا افتراء، هذا كذب، هذا أولا. وقالوا وأنه ساعده على ذلك قوم آخرون، أن هذا القرآن ليس من تأليف محمد فقط، وأيضا هناك آخرون قاموا بمساعدة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه كلها أباطيل. قال: فرد الله تعالى عليهم، فرد الله عليهم هذه المقالة المنتهية في القبح، مقالة بلغت النهاية في القبح، أن هذا القرآن من صنع محمد صلى الله عليه وسلم، من كذب وافتراء محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه أيضا أعانه آخرون في هذا، وهذا باطل بين كذبه وزيفه. فرد الله سبحانه وتعالى، عليهم بأن هذا ظلم عظيم، ظلم عظيم، لأنهم يعرفون أنه صدق. ولماذا ظلم عظيم؟ سيتكلم الشيخ عن هذا الآن. قال بأن هذا ظلم عظيم وجراءة. هكذا أهل الباطل وأهل الظلم عندهم جرأة في رد الحق بحجج واهية وشبه زائفة. قال بأن هذا ظلم عظيم وجراءة، يعجب السامع كيف سولت لهم أنفسهم هذا القول الغراء، قول لا قيمة له، كيف زيفوه؟ هذا دليل. هكذا أهل الباطل تعلم يعني ضعف حجة أهل الباطل من قولهم وأعمالهم، دائما حججهم واهية ضعيفة. فإذا تمعن وإذا كان لديه علم وتمعن في رد عليهم من خلال قولهم أو أعمالهم. قال وأنه من الزور والظلم. لماذا؟ لماذا هذا ظلم وهذا زور وظلم عظيم وكلام في منتهى القبح في حق محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ فإنهم كانوا يعرفون بلا شك صدقه وأمانته التي لا يلحق فيها أحد. محمد صلى الله عليه وسلم وصل في مرتبة الصدق لا يلحقه أحد، ووصل في مرتبة الأمانة منزلة لا يصلها أحد، فهو صادق أمين. وهذا كان معروفا به صلى الله عليه وسلم قبل أن يكون نبيا ورسولا. فهنا رد عليه الله سبحانه وتعالى كيف تكذبون، فكنتم تلقبونه بالصادق الأمين الآن. وهكذا أهل الظلم دائما ينقلبون، إن كنت معهم على أهوائهم وافقوك وأثنوا عليك، لكن إن أخذت الحق وتركتهم أتوا بهذه الأباطيل وهذه التهم. وهكذا مشاعر. إذا كنت مع شخص معها في إيش، مثلا تجارة أو عمل، زميل عمل أو زميل دراسة أو غير ذلك أو صديق، لكن إن حصل الاختلاف حصل اختلاف إيش الذي لا يخاف الله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى، إيش يأتي بهذه إيش الأباطيل ويتهم. بعد أن كان صادقا يتهمه بالكذب، بعد أن كان أمينا يتهمه بالخيانة، وهكذا. ويكذب ويفضحه أمام الناس كذبا وزورا وبهتانا، وهذا مشاهد. فأيضا هكذا تعامل أهل الظلم مع محمد صلى الله عليه وسلم حين أتاهم بالقرآن. قال وأنه لم يجتمع بأحد من أهل العلم ولا رحل في طلبه. كيف إيش يعينونه على هذا القرآن، أن يؤلف هذا القرآن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، لم يغادر مكة منذ أن كان يتيما، ولم يرحل إلى طلب العلم عند عالم معروف لكي يأخذ منه، وتقولون أنه ساعده وأقرون في تأليف هذا القرآن. قال وقد نشأ صلى الله عليه وسلم بين أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب في غاية الجهل والضلال، هكذا كان عن قريش. وقد جاءهم صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب العظيم كلام الله القرآن الذي لم يطرق العالم أعظم منه، ليس هناك في العالم أعظم من كلام الله سبحانه وتعالى، ولا أعلى معانية ولا أغزر علما ولا أبلغ من ألفاظه ومعانيه وأتم من حكمه وحكمه ومبانيه، حكم تام، حكم تامة، مباني، معاني تامة، هكذا القرآن. ثم يقول الإمام السعدي وقد تحدى الله سبحانه وتعالى تحداهم، تحدى أقصاهم وأدناهم وأفرادهم وجماعتهم وأولهم وآخرهم كان العرب معروفون ايش بفصاحة اللسان وبلغاء في ايش في اللغة العربية، وكانت هناك عندهم نوادي للغة يجتمعون ويتنافسون ويتبارون. مع بلاغتهم مع فصاحتهم تحدهم الله سبحانه وتعالى، تكذبون محمد صلى الله عليه وسلم وتكذبون ما جاء به من هذا الوحي القرآن الكريم كلام الله، تحدهم الله سبحانه وتعالى مع أنهم عرفوا بين القوم بفصاحتهم وبلاغتهم. قال تحدهم الله أن يأتي واحد منهم أو جماعة أولهم أو آخرهم أن يأتي بإليه بمثله بمثل هذا القرآن أو بعشر صور من مثله أو بصورة واحدة من مثله أو آية. وصرح لهم الله سبحانه وتعالى أنهم إن أتوا بشيء من مثله فهم صادقون ولا يستطيعون، وهذا دليل على إيش رد باطلهم ودليل على كذبهم وأن اتهاماتهم هذه زائفة باطلة. قال إن أتوا بشيء من مثله ولا يستطيعون فهم صادقون وهم أهل الفصاحة والبلاغة بالكلام، فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان بمثله، واتضح بل منهم من إيش قال إنه هذا ليس من كلام البشر وأن فيه إيش حلاوة. ما استطاع حين بعثوا إيش أفصحهم ما استطاع، لكنه إيش بعد أن إيش أغو رد على عقبه وكذب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فعجزوا غاية العجز عن معارضته والإتيان بمثله، واتضح لهم ولغيرهم عيهم وعجزهم وتبين بطلان دعواهم. إذن هكذا ما استطاع، كل ما يأتون شيء الله سبحانه يرد عليهم ويتحداهم ولا يستطيعون، فدل أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وأن ما يدعونه هو الباطل. يقول الإمام السعدي وكل من حاول أن يأتي بكلام يعارض به من جاء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صار كلامه ضحكة للصبيان فضلا عن أهل النظر والعقول. هكذا يعني منهم من جاء يريد أن يتحدى محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى رد عليهم. يعني يقول الإمام السعدي أن كل من أراد أن يأتي بمثل هذا القرآن أصبح أضحوك للصبيان فضلا لأهل العقل وأهل النظر، كقصة مسيلمة حين أراد أدعى النبوة وأتى بإيش أمور يضحك منها الصبيان. قال وكل شبهة يدلون بها في معارضة النبي صلى الله عليه وسلم من حين يوجه لها النظر الصحيح تضمحل وتزهق. قال تعالى إن الباطل كان زهوقا. لابد هذا أمر تيقن منه أن الباطل سيزول ويضمحل. إن الباطل كان زهوقا، لو كان للباطل جولة ثم يتلاشى بها. الباطل يأتي في بدايته كإيش كفقاعات الصابون هكذا، ثم إيش بأدنات نور من نور التوحيد ونور السنة إيش يزول وتزول هذه الفقاعات. فاثبت على الحق ولا تلتفت لهذه إيش الدعايات المغرضة التي فيها يريدون فيها هدم الدين، هدم التوحيد، هدم السنة، هدم الوحيين القرآن والسنة. فهذه دروس تفيدك، انظر كيف الله سبحانه وتعالى رد على أهل الباطل فتستفيد. تأتيك شبهة خصوصا الآن نحن في زمن كل شيء يأتينا نجده كما يقولون العالم الآن قرية صغيرة، فإن لم تكن على الأسس ثابتة في الدين تزيغ. فنسأل الله أن يثبتنا ويبعدنا عن الزيغ والهلاك. قال ومن جراءتهم أنهم قالوا إن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من أساطير الأولين، اكتتبها من كتب الأولين المسطورة، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أظن هذه دعوة من الدعاوى الباطلة التي اتهموا فيها محمد صلى الله عليه وسلم، أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أساطير الأولين، وهم يملون عليه اكتب كذا وكذا وكذا. فاستمعوا إلى جواب الإمام السعدي الجميل، جواب عقلي على عقولهم، على قدر عقولهم. فيقول الإمام السعدي: فيا ويهم من الذي عندهم في بطن مكة يمليها؟ من أهل مكة يملي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا قولوا من هو. لا يستطيعون، لأن هذا زائف. قال: وهل يوجد في ذلك الوقت في مكة أو ما حولها كتب تملى؟ أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، أين هذه الكتب؟ فانظر كيف يرد عليهم إيش الشيخ رحمه الله. قال: ولو فرض وقدر أنه يوجد أحد، لو كان هناك أحد من الأساطير، لو كان موجود أو هذه الكتب موجودة، لما يختص محمد وحده بالأخذ عنه؟ وهذا جواب نفيس ومتين. تدعون هناك، لو فرضنا، لماذا خصصت محمد فقط صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من كتب أساطير؟ لماذا البقية المتواجدون منذ قرون لم يأخذوا؟ لماذا أخذ محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا دليل، هذا أيضا من الأدلة أن الباطل دائما حجة واهية وحجة ضعيفة، وتستطيع أن ترد من الباطل الباطلي من هذا القول الباطل، كما فعل الآن الشيخ. طيب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع اللي حضر. وانظروا كيف أيها الأحبة في الله، كيف هذا الدين وصل إلينا، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم وحيدا واتهم كما سئل، ويقال عنه ما قال، وكيف صبر وتحمل لكي يأتينا هذا الدين نقيا واضحا مبينا. وكثير من المسلمين يعرضون عن تعلم الدين وحضور مجالس العلم يتفقه في دين الله، فماذا نقول لهم؟ نسأل الله لنا ولهم الهداية، ونسألهم أن يكونون كما وفقنا الله سبحانه وتعالى في حضور هذه المجالس، أن يوفقهم. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ولما كانت هذه مقالة زور وافتراء لا يخفى كذبها على أحد، تشبثوا وقالوا. الآن كل هذا ما ادعوا أبطله الله، فهم يعني المستغرب أن أهل الظلم وأهل الباطل يتمسكون بباطلهم، أما أهل الحق أهل التوحيد وأهل السنة من كأن هذا التوحيد والسنة أمر لا، وهذا الدين كان لا يعني، لا يعنيه تعلما وعملا ودعوة. وأهل الباطل متمسكون بباطلهم ويأتون بالحجج ويعملون، وأهل الحق أين؟ نائمون إلا من رحم الله. قال: ولما كانت هذه مقالة زور وافتراء لا يخفى كذبها على أحد، تشبثوا وقالوا. هذا دعوة جديدة الآن، دعوة جديدة. قالوا: كان محمد يجلس إلى قين حداد في مكة فارسي فيتعلم منه. هذه أيضا دعوة باطلة، أيضا دعوة باطلة من الدعاوى التي قرأناها. كل الفجهج السابقة رد الله عليها، الآن الدعوة ماذا؟ أيضا هذا مما يضحك، يعني يضحك منه، دعوة مضحكة من أهل الظلم وأهل الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عند حداد فارسي يتعلم منه. وانظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا. قال الله تعالى عنهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف تدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من هذا الحداد الذي لا يحسن العربية، وأنتم أهل بلاغة وأنتم أهل فصاحة وتعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الكلام، كلام عربي مبين بالغ في الفصاحة؟ فيقول: بالغ في البيان والبلاغة نهايتها وغايتها. بلغ النهاية والغاية في الفصاحة والبيان. كيف يتعلم الشخص لا يعرف العربية؟ انظروا إلى الحجج المضحكة الواهية، هكذا أهل الباطل. يقول الإمام السدي: فلا يمكن الجمع بين النقيضين. ما يستطيع جمع بين الحق والباطل، لا يجتمع. تجمع بين لغة عربية ولغة غير عربية، ما تستطيع. قال: فلا يمكن الجمع بين النقيضين أن يتعلمه من هذا الأبكم. أبكم لماذا سمي أبكم؟ لأنه لا يحسن العربية. الأبكم أعجمي اللسان، كل من لا يحسن العربية فهو أعجمي. قال: من هذا الأبكم أعجمي اللسان الذي لم يعرف عنه علم يرجع إليه. مع أنه لا يحسن العربية أيضا لم يعرف بالعلم لكي يرجع إليه، فكيف تتهمون محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا معرفة يتميز بها. وهذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مع كمال بلاغته هو علوم الأولين والآخرين، فكيف تدعون بهذا بهذه الدعوة الباطلة الزائفة الضعيفة؟ ثم قال: ولما قال ثم يقول الإمام السعدي: ولما كان هذا القول الذي قالوه والمكابرة التي تجرأوا عليها قد علم الموافق والمخالف كذبها وافتراءها. يعني كل الموافق والمخالف علموا أن هذه دعوة باطلة. وكان جميع أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ورثة يقومون بالعداوة للرسول صلى الله عليه وسلم والدين ويعطونها حقها. هكذا لكل قوم ورث. أهل الباطل لهم ورثة وأهل الحق لهم ورثة. فنحن وفقنا الله إياكم إلى التوحيد والسنة، فلا بد أن نكون خير وارث لهذا الأمر. لذا نتعلم العلماء ورثة الأنبياء، فلا بد أن نهتم بهذا الإرث الذي ورثناه، التوحيد والسنة. فلا بد أن نهتم. كيف نهتم؟ بالتعلم والعمل والدعوة إلى ذلك. فأهل الباطل هكذا حريصون على باطلهم تعلما ودعوة وصرفا وغير ذلك. ثم يأتي من الأمور المستغربة أن الشخص يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ثم يضيق إليه. من يضيق عليه؟ من بني جنسه، من بني دينه، يضيقون عليه بأمور يعني واهية، بأمور لا تستحق ولا ترتقي إلى أن يمنع. وهذا مشاهد يعني تجد يعني فيه يعني تشعر بالألم والمرارة، أنك في أحيان تريد أن يقف معك هذا الشخص في الدعوة إلى الله، في نشر العلم الشرعي، يأتون بحجج وأمور. قف مع أخيك في نشر الحق وبيان الباطل. قال: ولو جلبت عليهم ما جلبت من الدخول في الكذب والافتراء والمكابرة. أهل الباطل يستمرون في حماية باطلهم والدعوة إلى باطلهم ولو كذبوا ولو افتروا مكابرة. فنحن أهل الفقه كيف لا نتعاون ونعين بعضنا البعض في هذا الأمر؟ قد وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون، وقد عرف هؤلاء الأعداء المتأخرون مكابرة إخوانهم الذين باشروا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا هؤلاء أهل الظلم أهل الباطل يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تجد مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعين أهل الباطل في تكذيب سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقول أنا موحد وأنا على السنة ويرفض السنة. قال ورأوا أن مقالتهم قد بطلت واضمحلت وبان زورها لكل أحد، صاغها هؤلاء المكذبون بعبارة موهوها وظنوا أنها بهذا التمويه تروج، وفزعموا وما أثبجه وأثبه من زعم. دائما يعلمون أن باطلهم هذا سيضمحل وكذا، ما هذا لا يتوقفون في نشر الإشاعات والمزاعم والأكاذيب في دحض الحق ونشر الباطل. فكيف فنحن من باب أولى وأحرى بنا أن نتعاون على الحق. قال من أيضا من الأمور هذه، قالوا أن محمدا كان يتعلم من نفسه، هكذا يعني جالس بينه وبين نفسه ويتعلم وألف هذا القرآن، هكذا يقولون، وأنه كان يخلو بالطبيعة. هؤلاء أهل الإلحاد، أن كل شيء من الطبيعة، خلق من تلقاء نفسه، لأنهم لا يعترفون بوجود الرب. قال كان يخلو بالطبيعة، السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، هذه كلها خلق الله، ليست إيش خلقت من تلقاء أنفسها، هذه خلق الله. قال فيعطيها لبه، لأنه مو هكذا أهل الإلحاد وأهل العقول يجلسون هكذا في الخلاء وبين الأشجار والأنهار والشمس والقمر والنجوم ويأتون بهذه التأليف. فقالوا أن محمد هكذا صلى الله عليه وسلم، يعني قال فيعطيها لبه، يعني يعطي قلبه لإيش؟ لهذه المناظر التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ويناديها بقلبه، فيخيل إليه أصناف التخايل فيأتي بها إلى الناس زاعما أنها من وحي الله على يد جبريل. هكذا انظروا كيف، هاي موجودة لحد الآن، هذه الأباطيل موجودة إلى الآن، هذه الأباطيل موجودة إلى الآن يدعون هذه الأمور ويقولون هكذا. انتبه، هناك منهج التغريب، يريدون أن يكون هذا الدين غريبا على أهله، وأن يكون أهل هذا الدين غريبا عن الدين، ويأتون بهذه الألفاظ الطبيعة وغير ذلك وغيرها من الأمور لكي يوهموا من لا علم له أو كان ضعيفا في دينه ويصدق هذه الأمور. انتبه من هذا الأمر، لأنهم حريصون يأتون بألفاظ غير شرعية، أن كل شيء مرده إلى الطبيعة، هكذا يقولون، ولا ينسبون إلى أن هذه الأمور كلها خلقها الله سبحانه وتعالى. قال فيأتي بها زاعما أنه من وحي الله على يد جبريل، وأن هذه التخيلات أي الجنة والنار والبعث والجزاء وغير ذلك من أمور الآخرة، يقولون أنها تخيلات، وأن هذه التخيلات من الأمور العالية التي من الأمور العالية التي يعتاد الإتيان بها أهل الرأي والحجة. إذا هذا أيضا من المزاعم. قال ولما رأوا آثارها الجليلة في الإسلام وأهله، آثارها الجليلة في الإسلام وأهله وتعاليمه وتقويمه للأمم، وظهرهم هذا النور العظيم القرآن الكريم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لجأوا إلى هذا التخلق، رأوا أن نور التوحيد انتشر وأن القرآن كل أحد يفهمه، ولقد يسن القرآن للذكر فهل من مدكر، فأتوا بهذه المزاعم. قال لجأوا إلى هذا التزحلق الذي منتهاه وغايته أنهم صوروا النبي صلى الله عليه وسلم ورقوه إلى رجل من الطبيعيين كحالهم، كما قال هذا القول الباطل أحد ملاحدة الفرنسيين وتلقاها عنه بعض الملاحدة العصريين، وهو مبني على إنكار وجود رب العالمين. ما ثم إلا عمل هذا أيضا لابد من رده، ورد واضح لأهل التوحيد. قال وقد علم الناس أن هذا القول الذي ردوه إلى الطبيعة وإلى التخيلات، أن هذا القول المزور أعظم مكابرة ومباهتة من قول الأوليين. هذا القول الذي يقول به أهل الإلحاد الآن، هذا أعظم مكابرة من قول الأوليين من كفار قريش، وأن هذا الافتراء الذي ولدوه بعد مئات السنين أوضحوا ضلالا وظلما وجرأة ووقاحة من زور الأوليين. لأن الأوليين إيش يقولون؟ يعني لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يعترفون بخلق الله. قالوا أن هؤلاء الأراذل الذين أعجبوا بآرائهم وتاهوا بعقولهم قد بين الله كذبهم فيما قالوه، كل هذه الأمور كذبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي كلامه، وأن عقولا ولدت هذه الأبطال المؤتفكة والخيالات الفاسدة والمقالات الفاسدة، لا عقول، وأن عقولا ولدت هذه الأقوال المؤتفكة والخيالات الفاسدة والمقالات الفاسدة، لعقول سافلة وآراء ساقطة يعرف فسادها بنتائجها ومكابرتها وإنكارها أجل الحقائق. ومع هذا الوضوح أنها يعني واضحة وجلية أنها باطلة، هناك من المسلمين من وقع في هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لم يكن على أساس متين من التوحيد والسنة فيقع. فلهذا لابد أن يتسلق المسلم والمسلمة بكلام الله وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من هذا، لابد التسلق أيها المسلم أيها المسلمة بالوحيين لكي ترد هذا الكلام. ولهذا قال تعالى عنهم قل، أي قل لهم يا محمد، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. تقولون خيالات القرآن أنه من وحي الخيال أو من الطبيعة، قل لهم يا محمد الذي من أنزل القرآن الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فالرب القادر العظيم الذي أحاط علمه بجميع الأسرار وعلم أحوال العباد حاضرها ومستقبلها، فأنزله لهدايتهم وجعله منارا وعلما يهتدي به المهتدون في كل وقت وحين. هكذا أيها الأحبة، القرآن هداية، ولا زال الآن تجد شخص يكون بين يديه تفسير كلام الله وهو من أهل الإلحاد ويدعو إلى الإلحاد، فيكون هذا التفسير لكلام الله سبحانه وتعالى سببا في هدايته، والقصص في ذلك كثيرة أيها الأحبة في الله. قال فجميع الحقائق التي دعا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن حقائق ثابتة نافعة، هذا لابد يكون عندك يقين هذا الأمر. لكن من المسلمين من يقرأ القرآن ولا يفقه ولا يعني يتدبر كلام الله ولا يعرف معاني كلام الله، كيف بعد ذلك يقول هذه الحقائق التي في القرآن صحيحة، وهو لم يعني يعطي وقت قليل لفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تعرف هذه الحقائق الناس عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة. قال ومحال أن يأتي شيء أصلح شيء أصلح منها أو مثلها أو ما يقاربها. ليس هناك ما يقارب الوحيين وليس هناك ما هو أصلح من الوحيين. قال تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن كمال علمه وقدرته أنه لو تقول عليه أحد بمثل هذه المقالة لعاجله الله بالعقوبة كما هو موجود في كلام الله. فلما أيد من جاء بها بنصره وحججه من الدلالات التي تبين أن القرآن حق وأن ما جاء به صلى الله عليه وسلم حق أن الله أيده ونصره إلى اليوم بحفظ الوحيين. وأرى العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم التي يتبين بها أنه الحق الله سبحانه وتعالى وما سواه ضلال. علم بذلك أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأنصحهم وأبرهم وأعلمهم وأخشاهم وأتقاهم لربه، وأن أعداءه المكذبين له أكذب الخلق وأغشهم وأعظمهم جهلا وضلالا وغيا وفسادا في كل زمان ومكان. هذه أمور كيف تتعلمها؟ لابد من حضور مجالس العلم. قال ومن مكابرة أعداء الرسول أنهم جعلوا يتناقضون في مقالاتهم ويتفننون في إفكهم المكشوف كذبه. يعني من مكابرة أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الدين أنهم يتناقضون، يأتون بقول ثم يأتون بقول آخر ينقض هذا القول، يهدم ما بنوه. أهل الضلال هكذا يبنون باطلهم ثم يأتون بأمر آخر يهدمون ما بنوه، وهكذا. وهذا من عقاب الله لهم. وهكذا أهل البدع. قال فمنهم من قال إنه مجنون، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه ساحر وكاهن، ومنهم من قال إنه مسحور. انظروا كل هذه الافتراءات والاتهامات للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيها المسلم وأيتها المسلمة، لا تعطي قليلا من وقتك لتعلم هذا الدين وتعلم الهدي النبوي. فانظر كيف تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاتهامات لإيصال هذا الدين، وأنت كأن هذا الدين أتاك وأنت على الأريكة وعلى السرير وعلى الكرسي وتشرب الماء وتأكل الطعام. ثم ألا يستحق هذا الدين أن تبذل طاقتك وجهدك في حمايته بالتعلم والعمل والدعوة؟ قال ومنهم قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده. هكذا يعني بعض الناس ينظر إيش إلى الشخص داعي طالب علم مبتلى، يقول لو كان هذا حق لا الله ساعده في هذه المهن، لا الله فرغ اللي إيش الدعوة إلى الله. وهكذا هكذا هكذا الناس، وهكذا أهل الباطل. قال ومن من قال لو كان صادقا لجاءت الملائكة تؤيده، لو كان صادقا لأغناه الله عن المشي في الأسواق وجعل له جنات وأنهارا وأموالا كثيرة. هكذا من هذه النظرة إيش دنيوية. قال وكل يعلم أن هذه الأقوال مع تناقضها ليست من الشبه. هذه أقوال متناقضة لا ترتقي إلى منزلة إيش مرتبة الشبه، فضلا عن كونها من الحجج. أقوال متناقضة لا ترتقي إلى الشبه فضلا أن تكون حجة. ولهذا قال تعالى معجبا، وفي نسخة يقول الشيخ عبد الرزاق متعجبا، قال تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ومثل هذه الأقوال التي يذكرها الله عن المكذبين للرسول هي بنفسها تدل على كذبهم ومكاذرتهم قبل أن يعرف بطلانها من الأدلة الأخرى. قال وإذا وزنت هذه الأقوال الجارية من الأولين رأيت نظيرها واقبح منها جارية من الملاحدة المتأخرين. قال تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فاحرص أيها المسلم وأيها المسلمة أن تكون في دائرة هذا النور. قال هو الذي قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. احرص حافظ على الدين، حافظ على مكتسبات هذا الدين، حافظ على شرائع هذا الدين، لا تهتم بما ايش ياتون به من هذه الامور. فان كنت غائب فمن كان غافلا عن ذكر الله وعن مجالس العلم سيقع ولا بد ان الشبه ايش يكتسبها وتكون سريعه الرواج اليه. فليحرص. يقول الامام السعدي فما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى في جميع ابواب العلوم النافعه والدين الحق الذي هو الصراف المطلق أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا. كل هذه النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه رسول حق وأكبر الأدلة على إبطال كل ما ناقضه من أقوال المتأفكين. والحمد لله رب العالمين. وبذلك انتهيت من قراءة ما هو مقرر لهذا اليوم في مجلسنا. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا، ورجاء وطلب مني إذا تكرمتم من أخوكم الكبير، إذا تكرمتم الكبير في العمر وأنتم أكبر في القدر والمكانة، أثناء قراءة الكتاب لا تكتبون التعليقات، اتركوا التعليق قبل القراءة وبعد القراءة إذا تكرمتم، لأن هذه الأمور إيش تشوش علي. إذا أنا الآن أرد عليكم بالقراءة وهناك من يرد جزاهم الله خير، فنقول إيش اللي ما سلمنا عليه، نقول إيش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تشرفنا فيكم. اللهم آمين. دكتور سعود دائما إيش أدعية جميلة من الدكتور سعود، وأنا جدا يعني أشكره على حرصه الدائم في حضور كل إيش المجالس ما شاء الله عليه الدكتور سعود. وأيضا طبعا ننسى أستاذنا أستاذ عادل اليوم حاضر مع أم عادل جزاها الله خيرا. السلام عليكم أم عادل، كيف حالك يا أمي؟ والله أنا فرحان بوجودك، ولا تنسيني ها، لا تنسيني من دعائك، أنت الخير والبركة، أنت دعائك بإذن الله تعالى مقبول بإذن الله تعالى مستجاب. وأنا فرحان يوم تحضرين الدروس يوم عادل، جزاك الله خير. أيضا أخونا علي من السنغال حريص جدا جزاه الله خير على الحضور، وأنا أفرح أن إيش يقول واضح جدا، هذا الحمد لله يعني أن إيش قراءتي واضحة مع أن قراءتي سيئة لكنها الحمد لله واضحة ليش للأخوان الحمد لله. أبو حمدان جزاه الله خير مع أنه كان في العيادة لكن كان حريص طول الفرص أنه يحضر. أيضا الدكتور أحمد براشد جزاه الله خير اليوم دخل معنا جزاه الله خير، لمحت اسمه هكذا يعني الله المستعان. الأخ علي يقول طيب ما في مشكلة لهذه الأمور أستاذ عادل، ما في مشكلة، أحبك الله أبو حمدان. الأخ علي من السنغال يقول سوف أدعوكم إلى السنغال بزيارتها وإقامة دورة علمية. الله المستعان. يا أخ علي من السنغال، أولا أشكرك على إحسان الظن بي، هذا الأمر لست أهلا له، أنا مجرد هنا قارئ أجتمع مع الناس طيبين الموجودين وهم أفضل مني، لكنهم ابتلوا بأنني أقرأ وهم أفضل مني. لم أرتقي لهذه المرتبة أن أعطي دورة علمية، لكن ما شاء الله هناك علماء حريصون كل الحرص وسيأتوكم، ويعني الإنسان يمسك بغرز أهل العلم أفضل. لكن جزاك الله خير، أسأل الله أن يجعلنا من أولئك. جزاك الله خير أخ علي، هذا من باب إحسان الظن، جزاه الله خير. لا والله لا، يتواضع من لديه علم، لكن الذي ليس لديه علم يتواضع في ماذا؟ الله المستعان. لو تعلمون حالي، لو تعلمون حقيقة أمري، لما حضر هذا هذا البث أحد، ما في حد يحضر. لو علمت حقيقة حالي ما في أحد يحضر، الله المستعان. والله لولا يعني استئذاني من شيخنا الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي حفظه الله، وهو الذي يعني أذن لي أن أخرج في البث، لما خرجت. وأيضا من الأمور الرئيسية أنني مستفيد معكم، جزاكم الله خير، وأنتم أفضل في بقاء هذا الدرس. طيب جزاكم الله خير. والله نسأل الله أن ييسر الأمور يا أبو عبد الهادي، نسأل الله أن ييسر الأمور، لعل يعني حكمة في هذا، يعني حكمة. نعم والله يعني مع العمل مع الأمور هذه صعب، طلب العلم صعب مع هذه الأمور، والدعوة إلى الله أيضا صعب في هذه الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يسخرنا. الله يجزيكم الخير، لست أهلا لهذا الكلام، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. نعم جزاك الله خير أخ علي. نعم نحن أيضا نقول لولاة أمرنا جزاهم الله عنا خير الجزاء، بأن يسروا لنا هذه الأمور، يسروا لنا أماكن العبادة والدروس التي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا انظروا كيف يسمح لنا بالقراءة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فجزاهم الله عنا ولاة أمرنا رئيس الدولة ونائبه والحكام، جزاهم الله عنا خير الجزاء. فأحسنت أخ علي من السنغال أنك ذكرتنا هذا الأمر، جزاك الله خير. أحيانا الإنسان يعني ينسى، والله ينسى هذا الأمر، وهذا بحاجة نذكره دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فشكر ولاة أمرنا في دولة الإمارات العربية المتحدة واجب علينا أيها الأحبة، وأنا من الأشخاص الذين بعد الله سبحانه وتعالى هذه حكومة الإمارات، يعني بإقامة الدورات الشرعية اللي استفدت منها قبل ما أتعرف على شيخنا الشيخ عزيز، كنت أحضر هذه الدورات الشرعية قبل 25 سنة، فوالله خير عظيم، يعني استفادة عظيمة من هذه الدورات الشرعية التي كانت كانت ولا زالت في دولة الإمارات العربية المتحدة. ثم أكرمني الله سبحانه وتعالى بمصاحبة ومرافقة شيخنا الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، وقرأنا عليه بعض الكتب الحمد لله، ودائما معنا في توجيهاته جزاه الله خير، ودائما يعني أصل مرحلة أني أكون خلاص ضعيف الهمة، أجلس مع شيخنا الشيخ عزيز، بعض كلمات يسيرة ترجع الهمة كما كانت في السابق. طيب ما أخركم وأخر نفسي لصلاة العشاء، لأن بعد دقائق يسيرة أقل من 10 دقائق تقريبا ستكون الإقامة، إقامة صلاة العشاء. جزاك الله خير أخ علي، والله هذا يعني أخونا علي جزاه الله خير، نحسبه كذلك من أهل الحق، وهو من السنغال ويشكر دو إيش حكومة الإمارات على ما تقوم به. فكيف نحن ونحن من أهل الإمارات ونحن من باب أولى أن نشكرهم وندعو لهم. هذا السؤال يقول أنا في الصلاة بدون عذر وبعدين ندمت، نعم التوبة أخي عبد العزيز أو كذا مكتوب توبة بابها مفتوح أخي، وهذا يعني من رحمة الله بك أن وفقك إلى التوبة. الآن أكثر من النوافل، نوافل عيش الصلوات، إذا الله استطعت تقوم الليل، السنن إيش سنن الصلوات القبلية والبعدية ما تتركها، هذه من التوبة. والتوبة أخي وابني التوبة هي إيش؟ الندم وإصلاح ما كنت عليه بفعل الطاعات والحسنات التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، والعزم على عدم العود، يعني تنوي وتعزم وتأقد أنك لا تؤخر الصلاة مرة أخرى بإيش بدون سبب. أما التوبة هاي بابه مفتوح، إذا كان الكافر تقبل توبته والمشرك والمبتدأ وأنت اليوم يعني تقول أخرت صلاة بدون سبب لا شك أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك أكثر من فرحك بتوبتك. فالحمد لله الله سبحانه وتعالى يحب التوابين، فحرص على هذه التوبة وحافظ على هذه التوبة. والحمد لله نحن في دين عظيم، لو ما عملنا رجعنا وتبنا إلى الله تقبل الله توبتنا، فأنت رحمة الله واسعة، فلا تيأس من رحمة الله. احرص على الصلاة يا ابني، احرص على الصلاة يا ابني. طيب أجبنا الأخ عن هذا، فالآن أستأذنكم أيها الأحبة في إغلاق البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وياكم. طيب نلتقي يوم الخميس بإذن الله تعالى، مع أنه والله في نية في درس قادم، لكن الآن يعني الطاقة ليست في قوتها يعني، لكن لعل الله أن ييسر درس في الفقه، لأني حريص أن يكون هناك درس في الفقه في كتاب الفقه الميسر، الله ييسر بإذن الله تعالى. طيب أخبركم عن إيش إن قرر، إذا وفقنا الله أخبرتكم. طيب أيها الأحبة، أستأذنكم في إغلاق البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.